سوي الأعضاء. سوي الأعضاء حسنها. حسن حسنها. سوي الأعضاء. خلقه منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها. حسنها. نعم. ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار. قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم في قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. لم يرد إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير ولو كان يقول حافظ ابن كثير رحمه الله ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب قد يصيب بعضهم لكن ما يخرفون. نعم. يعني الزهايمر لا يأتي. يسلمون منه خاصة الذي يحفظ القرآن يتمتع بذاكرته قوي. رغم كبر سنه. نعم. وهذا مشاهد. والأرض نعم لا تأكل أجساد حفظة القرآن. نعم. عامدين به. قال وإنما المراد ما ذكرناه كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله تعالى فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال فما يكذبك أي يعني ابن آدم أي ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد. ولقد علمت البدء ولقد علمت البدء وعرفت أن من قدر على البدء فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى. فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. سبحان الله. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال قلت لمجاهد في قوله فما يكذبك بعد بالدين عنا به النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ الله عنا به الإنسان وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة بالتبع. وهكذا قال عكرمة وغيره. عنا به الإنسان وهكذا قال عكرمة وغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا ما كذب بالدين. نعم. ما كذب بيوم القيامة. فما يكذبك بعد بالدين يعني بعد هذا البرهان. أي نعم أيها الإنسان فما يكذبك بعد بالدين يوم الجزاء والحساب. نعم. قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا. ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. قال حافظ بن كثير رحمه الله وقد قدمنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. نعم. قال آخر تفسير سورة التين والزيتون ولله الحمد والمنة. يعني أن هذه الدنيا يقع فيها مظالم ويموت المظلوم وهو مظلوم والظالم وهو ظالم ولكن يوم القيامة ينتصف الله للمظلوم من الظالم حتى أن الشاة الجلحاء التي لا قرون لها ينصفها الله من ذات القرون يوم القيامة فيقيم العدل بتمامه سبحانه وتعالى. أي نعم إقامة للعدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لنا ولكم من خشيته